الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا المجلس الثامن في مذاكرة كتاب السنة للخلاف. أعد الأثر من أوله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلاف رحمه الله تعالى: أخبرني عبد الملك قال: قلت يا أبا عبد الله، أمر هذا الكافر ليس كغيره، أعني بابك، سبى نساء فوقعوا عليهن فحبلن، فما تقول في أولادهن؟ قال: الولد تبع لأمه. قلت: كيف؟ قال: كذا حكم الإسلام، أليس إن كانت حرة فهم أحرار، وإن كانت مملوكة فهم مماليك، فهم تبع لأمهم. قلت: كبارا كانوا أو صغارا؟ قال: نعم غير مرة. ثم قال: الشأن أن يكون قد بلغ. ثم خرج إلينا محاربا وهو مقيم في دار الشرك، إيش حكمه إذن؟ هكذا حكمه حكم الارتداد، أو حكم يريد حكم أمه. وأقبل أبو عبد الله يردد هذا الموضع ولا يدري ما حكمه في ذا الموضع. أي أن البالغ إذا قاتل من أولاد من أمهاتهم مسلمين وآباؤهم بغاة خوارج أو كفار كالمرتدين الخرامية، تردد فيها الإمام أحمد في رواية عبد الملك، وما ذكره قبل ذلك من أن حكم الإسلام أن الإبن يتبع أمه رقا أو حرية، يتبع أمه في الرق أو في الحرية، أما في الدين فيتبع أصلحهما دينا. فإذا كان أبوه مؤمن وأمه كافرة فإنه يتبع المولود أباه، يتبع أصلحهما وأحسنهما دينا. نعم. إذا بلغ عندهم ثم خرج فقاتلنا. وقد كنت قلت لأبي عبد الله في ابتداء المسألة: إذا أخذنا المرأة فقامت البينة أنها كانت مسلمة أو ادعت الإسلام، فما كان معها من ولد أليس تبع لأمه؟ قال: بلى. قال عبد الملك: أردت من هذا أن قولها يجوز وحدها وحدها على ما ادعت هي من الإسلام. أن قولها يجوز وحدها، يعني لو قالت أني مسلمة يكفي ذلك، أحسن الله، على ما ادعت هي من الإسلام. نعم. أحسن الله إليك. قال عبد الملك: أردت من هذا أن قولها يجوز وحدها على ما ادعت هي من الإسلام. قال عبد الملك: وإنما ناظرته على بابك لما أخذ من المسلمات فوثبوا عليهن. أي وثب الخرمية بابك وأتباعه على المسلمات فوطئوهن فحبلن من هؤلاء الخرمية، فنتج من ذلك أولاد، قال: هم تبع لأمهاتهم. أما من بلغ وقاتل فحكمه حكم هؤلاء المقاتلين كما في رواية الميمون عن الإمام أحمد. نعم. قال أبو بكر الخلال: قال الميموني هاهنا: إن أبا عبد الله لم يدري ما حكمه في هذا الموضع، فأبو عبد الله قد حكى عنه جماعة حكم المرتدين وحكم نسائهم وذراريهم إذا ولدوا في دار الشرك، وحاربوا بعد ذلك على نحو مما سأل الميموني في نساء من أخذه بابك. وقد أجاب أبو عبد الله في ذلك، وقد أخرجه في كتاب السير، ويطول شرحه هاهنا. وإنما توهم الميموني أن أبا عبد الله لا يدري ما حكم الولد إذا حاربنا، وبالله التوفيق. كتاب السير من الكتب الكبيرة للإمام أحمد، ويتعلق بسير الجهاد وقتال أهل البغي وأحكام أهل الملل، وروى الخلال منه بعضه في الجامع في أحكام أهل الملل. فإذا بلغ هؤلاء الأولاد فإنهم يعاملون معاملة البالغين، فإن كانوا مع المشركين الكفار عوملوا معاملة المشركين، وإن كانوا مع الخوارج البغاة عوملوا معاملة البغاة، لأنهم صاروا مكلفين ببلوغهم، وإن كانوا صغار فإنهم يتبعون أحكام أمهاتهم. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: قلت لأحمد بن حنبل: